بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 67 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناس الإمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى، وعلى ذلك الكلام في إجابة متعلق بالنجاسات. تكلمنا في الدرس السابق عن النجاسة المتعلقة بما لا يؤكل لحم الذبح والميتة، وذكرنا أن الحيوان له أحوال، فالحيوان حال الحياة طاهر إلا 3، هو الكلب والخنزير وفرع أحدهما، وأما سائر الحيوانات فإنها على الطهارة ما دامت حي، فكل حيوان حي فهو طاهر. أما إذا مات هذا الحيوان فإنه ينجس في هذه الحالة بالموت، فكل حيوان حي هو طاهر، وإذا مات فإنه يكون نجسا. طيب إذا ذكي هذا الحيوان إذا مات لكن للزكاة، هل يصير نجسا أيضا؟ نقول لا، هنا الزكاة لا تؤثر إلا في الحيوان المأكول اللحم، فإذا كان هذا الحيوان مأكول اللحم وذكي فإنه يكون طاهرا، أما إن لم يكن مأكول اللحم فإنه يكون نجسا ولا تؤثر فيه الزكاة الشرعية. ولهذا قال المصنف: وما لا يؤكل لحم إلى ذبح والميت، كل هذا من جملة النجاسات. قال: إلا السمك والجراد والآدمي، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من استثناء السمك وكذلك الجراد، وأما الآدمي فلقوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ومن جملة النجاسات أيضا لبن ما لا يؤكل لحمه، فمثلنا له بلبن الإيتان، لبن أنثى الحمار، فإنه أيضا من جملة النجاسات، وخلافا طبعا للصخري من أصحابنا لأنه كان يذهب إلى طهارة لبن الأتان، لكن الصواب المذهب الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى أنه على النجاسة. ويستثنى من لبن ما لا يؤكل لحمه الآدمي، فالآدمي لبنه طاهر حال الحياة وكذلك حال الموت. طيب حال الحياة معروفة، طيب حال الموت ما الذي نستفيده من القول بأن لبن الآدمي طاهر حتى لو كان ميتا؟ يستفاد ذلك أنه مثلا لو أخذ يعني مثلا في بعض الأحوال أو في بعض الأخبار كان يقال إن امرأة ماتت وعلى ذراعها ابنها يرضع وهو يرضع منها، ابنها صبي صغير ماتت وهو على ثديها، وما يعني لسه ما كان رضيعا ولد منذ أيام، فأحضروا بعض الأجهزة وما شابه من أجل الحفاظ على هذه على بعض الأجهزة على الرئة ومثلا على القلب ونحو ذلك لتعيش الأم يعني أياما بحيث ترضع هذه البنت أو هذا الرضيع من أمه أطول مدة ممكنة، فظل يرضع من أمه وهي ميتة، ولكن بعض الأعضاء التي تعمل فيها كالرئة وما شابه، وظل على هذا الحال شهرا كاملا. وهذا اللبن الذي يرضعه هل هو نجس ولا طاهر؟ هو طاهر لما انفصل عن الآدمي من اللبن حال الحياة وحال الموت وهو على الطهارة. فلبن ما لا يؤكل لحمه نجس إلا الآدمي، وشعر الميتة كذلك هو نجس لعموم قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة، فالميتة بعمومها نجسة، ومن ذلك الشعر كما بينا، وكذلك العظم، وكذلك الظهر. قال وشعر غير المأكول إذا انفصل عنه في حياته إلا الأدمي، شعر غير المأكول أيضا إذا انفصل عنه حال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو كميته، إذا كان ميتة غير المأكول نجسة، وكذلك من فصل عنه حال الحياة يكون نجسة أيضا، ومن ذلك الشعر إلا الأدمي كما بينا، لأن ميتة الأدمي طاهرة، وكذلك من فصل منه حال الحياة يكون طاهرا. قال ومنين الكلب والخنزير أيضا من جملة النجاسات، وهذا بالتبع تابع لأصله. إلى هنا كنا قد توقفنا الدرس السابق، وقال المصنف بعد ذلك والإنفحة طاهرة إن أخذت من ثقلة مذكاة لم تأكل غير اللبن، وما يسير من فم النائم إن كان من المعدة بأن كان لا ينتصر إذا طال نومه فنجس، وإن كان من اللهوات بأن كان ينقطع فطاهر. قال والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان، إن كانت طاهرة كالسمك فطاهر، وإلا كالحمار فنجس. طيب، أول هذه المسائل نتكلم عنها في درس إن شاء الله درس اليوم، وهي مسألة الإنفحة، وهي مسألة الإنفحة. طيب ما هي الإنفحة؟ الإنفحة كما ضبطها علماؤنا هي بكسر الهمزة بعدها نون ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم حاء مهملة مخففة. الحاء المهملة يعني التي ليس عليها أو لا غير المنقوطة، ليس عليها نقط، عندي حاء مهملة وعندي حاء معجمة، مهملة يعني ليس عليها نقط، وأما المعجمة التي هي الخاء التي عليها اللي هي المنقوطة. طيب هذا بالنسبة للضبط. قال ابن صلاح هذه اللغة الجيدة فيها ويجوز تجديد الحاء، والأول هو المذكور في الصحاح. طيب إذا المنفحة ما هي المنفحة؟ المنفحة عبارة عن معدة الجدي أو الضأن أو الإبل أو البقر أو نحو ذلك من هذه الحيوانات، فهذه المعدة تؤخذ وتعصر ثم تؤخذ هذه العصارة أو العصارة وتوضع على اللبن فيصير جبنا بعد ذلك، يتجبن بوضع قليل من هذه العصارة، بوضع قليل من هذه العصارة أو من هذه العصارة. فإذا المنفحة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن المعدن اللي احنا بنسميها الكرش أو الكرشة، خلاص. لكن الفقهاء يفرقون بين الكرش والمعدة، فيقولون المعدة ما كان من الحيوان الذي يأكل العشب وما شابه، هذا بالنسبة للكرش، خلاص، أو الكرش احنا نسميها بالعامية الكرش، خلاص، اللي هو الحيوان إذا أكل العشب وما شابه فالمعدة تسمى كرش أو كرش، تمام. أما إذا لم يطعم إلا اللبن، كان رضيعا مثلا شاه رضيعة أو عجل صغير ما زال يرضع من أمه، مفهوم، فهذا يسمى انفحة، فهذا يسمى انفحة. إذا الفقهاء يفرقون بين الانفحة والكرش، أما عند اللغويين لا يفرقون بهذه التفرقة. فهذا الوعاء الذي يحوي الطعام يسمى عندهم معدة أو يسمى عندهم كرش، لا فرق بينهما عند عامة اللغويين، أما الفقهاء فيفرقون بينهم، يقولون الحيوان إذا كان لا يأكل إلا اللبن فالمعدة هنا تسمى إنفاحا، خلاص. أما إذا كان يطعم غير اللبن العشب مثلا وما شابه أو العلف فالمعدة تسمى كرش، هي الكرش يعني المعروف، تمام. طيب يبقى إذن هذا الحيوان الصغير الذي لا يطعم إلا اللبن تؤخذ معدته وبعدين تؤخذ وتؤخذ هذه العصارة وتوضع في اللبن فيتحول هذا اللبن إلى جبن بعد ذلك. طيب ما حكم هذه الإنفحة المأخوذة، هذه الإنفحة التي تؤخذ منها العصارة وبعد كده نصنع منها الجبن، ما حكم هذه الإنفحة؟ هل هي من جملة النجاسات ولا هي طاهرة؟ المذهب وهذا الذي عليه جمهور العلماء يقولون الإنفحة طاهرة لكن بشروط. طبعا المسألة دي مهمة لأن هينبني عليها بعد كده مسألة الجبن هذا هل يجوز أكله ولا يجوز أكله. فالمذهب أن هذه الإنفحة، عرفنا الإنفحة اللي هي المعدة التي تؤخذ من الحيوان الصغير الذي لم يطعم غير اللبن، فيقولون هذه الإنفحة طاهرة، هذه الإنفحة طاهرة لكن بشروط. الشرط الأول أن تؤخذ من حيوان صغير مذكى، أن تؤخذ من حيوان صغير مذكى، ده الشرط الأول. الشرط الثاني وألا يأكل إلا اللبن، وألا يأكل إلا اللبن. فعلى ذلك لو كان هذا الحيوان مثلا غير مذكى لأن كان ميتا فهنا تكون الإنفحة نجسة وبالتالي العصارة المأخوذة نجسة، فإذا وضعت في اللبن تنجس اللبن وبالتالي يكون الجبن المصنوع من هذا اللبن المتنجس أيضا نجس وبالتالي لا يجوز أكله. مسألة مهمة جدا، لهذا الفقهاء لهم كلام كثير جدا في هذه المسألة ولو مصنفات. يعني قريبا كنت رأيت رسالة لبعض المالكية من المتأخرين منه في حكم أكل الجبن الرومي، ليه؟ لأنه يصنع من هذه الإنفحة، غلط. الإنفحة كانت تستورد من الخارج حتى منذ قديم، كانوا يستوردون الجبن من بلاد الروم، وهذا الجبن الذي يعني هو مستورد أو مأخوذ من بلاد الروم كان يؤخذ أو يصنع من إنفحة من ميتات أو ربما صنع من إنفحة الميتات. فكان الناس يسألون الفقهاء عن حكم أكل هذا الجبن، فكان يكون بذلك كل طبعا على حسب المذهب. فالمذهب هنا يقولون الإنفحة هذه طاهرة لكن لابد أن تؤخذ من حيوان المذكى يكون قد ذبح أولا علشان يبقى طاهر، وبعدين لابد أن لا يأكل إلا اللبن، ولابد أن لا يأكل إلا اللبن لأن يكون حيوان صغير. طيب طبعا أما طبعا هذا قول جمهور العلماء، هذا قول الشافعية وقول الحنفية والمالكية وظاهر مذهب الحنفية، وظاهر مذهب الحنفية قالوا إذا أخذت الإنفحة من حيوان مذكى زكاة شرعية ففي هذه الحالة تكون طاهرة وتكون مأكولة، وهذا مذهب الحنفية كما بينا، الشافعية ومذهب الحنفية كذلك والمالكية ومذهب الحنفية. أما الإنفحة إن أخذت من ميتة أو أخذت من حيوان لم يذكى زكاة شرعية فذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى نجاستها وعدم حل أفيها، وذلك لعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. وهناك قول آخر هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الإباحة المأخوذة من الحيوان الذي لم يذكر. هناك قول لأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد بطهارة الإباحة المأخوذة من الميتة أو المأخوذة من الحيوان الذي لم يذكر زكاة شرعية، قالوا هي طاهرة. وهذا القول، معلش طبعا أنا هغير طريقة النهاردة، حابب أتكلم في المسألة بتوسط إلى حد ما، علشان هذه مسألة مهمة سينبني عليها أحكام مهمة كما هو واضح يعني. فقول آخر في المسألة هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أحمد، قالوا بطهارة الإنفحة من الميتة أو من الحيوان الذي لم يزكى زكاة شرعية. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن مسألة أكل الجبن المستورد واستعمال الإنفحة اللي هي مأخوذة من الميتة أو من الحيوان غير المزكى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال والأظهر أن جبنهم حلال. أراد من هنا؟ أراد المجوس. طبعا ذبيحة المجوس لا يحل أكلها، وبالتالي هي ميتة، فلو أخذت تنفحها من ذبيحة المجوس فهنا ستكون نجسة، ولو صنع منها الجبن سيكون الجبن كذلك نجسا نجس، أو سيكون الجبن كذلك نجسا على قول الجمهور. وعلى قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد لا يكون نجسا. فابن تيمية يقول والأظهر أن جبنهم حلال أي المجوس، هذا بعد القول الآخر الذي رجحه شيخ الإسلام وهو كما ذكرنا، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، قال والأظهر أن جبنهم حلال أي المجوس، وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر. وفي موضع آخر في فتاوى ابن تيمية رحمه الله قال وأما الجبن المعمول بأنفحتهم أي بعض الطوائف الباطنية الكفار، قال ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميت وكأنفحة ذبيحة المجوسي وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم لا يذكون الذبائح. قال فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتين أنه يحل هذا الجزء لأن أنفحة الميتة طاهرة على هذا القول. ليه؟ قال لأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمة، وملاقات الوعاء النجس في الباطن لا ينجس. ثم ذكر قول الجمهور الذين قالوا بالنجاسة، ثم قال بعد ذلك قال وهذه مسألة اجتهاد، للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. فهذا في الخلاف في هذه المسألة مما يتوه، الخلاف في هذه المسألة مما يتوه ولا إنكار فيها. وطبعا الفتوى أمر ثقيل جدا جدا جدا، ومن السهل جدا للإنسان يفتي في أي مسألة بأنها حلال أو بأنها حرام بظاهر السؤال هكذا. لكن إذا كان العالم راسخا عالما فقيها حقا كما هو الحال عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة الكبار لأئمة المذاهب المعروفين، الأمر لا بد أن يحتاج إلى تدقيق نظر. وهذا الذي فعله شيخ الإسلام ابن تيمية يعرف أن مذهب الحنابلة مثلا أن هذه الإنفاحة نجسة، وكان من السهل عليه أن يقول بنجاسة هذه الأجبان المصنوعة من هذه الأنفحة النجسة. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الأمر أوسع من ذلك، وأن هذا الأمر مما عمل به البلوى، وليس من السهل أن يفتي الإنسان في مثل هذه المسائل هكذا ببادي الرأي. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعلم أن هذه الأنفحة التي هي أو هذه الأجبان التي هي مأخوذة من بلاد الروم هي مصنوعة من أنسحة، وهذه الأنسحة مأخوذة من ذبائح النصارى، وقد تكون مأخوذة من ذبائح غيرهم. وذبائح النصارى أحلها الله سبحانه وتعالى، وذبائح النصارى أحلها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الأنسحة المأخوذة من هذه الذبائح تكون طاهرة، تكون طاهرة. إلا طبعا لو كنا قد تيقنا أن هذا الحيوان المذبوح بعينه أو هذا الحيوان بعينه ليس بمذبوح وأنه ميت، دي مسألة أخرى. لكن هو الآن بيتكلم على الحكم العام، فرق بين أن تفتي الناس بحكم عام في حلال أو حرام وبين أن تفتيهم بالورع. فالورع لا يصلح أن تلزم به الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالورع لا يصلح أن تلزم به الناس. فأنت إن كنت تتورع مثلا في أكل في بعض الأكلات هذا الشأن كأنت، لكن أن تأتي وتفتي الناس بما تتورع أنت عنه فهذا لا يصلح، خصوصا إذا كان مما تعم به البلوى. طبعا الأصل من العامي إذا جاء للعالم وأراد أن يستفيه فإنه يستفيه في حلال أو حرام، الله عز وجل هذا حلال ولا حرام هذا الذي يهمه. أما مسألة الورع فلا تشغله كثيرا. الذي يشغله هل يجوز أن آكل ولا لا يجوز أن آكل، هل يجوز أن ألبس أو لا يجوز أن ألبس، وهكذا. أما الورع فهذا يحتفظ به العالم في كثير من الأحوال لنفسه هو. يعني مثلا عندنا القصة المشهورة لما وضع الضب أمام النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرام هو؟ فقال لا ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدوني وعاصمي. فأخذه خالد رضي الله عنه وأرضاه وأكله. فهو الآن يبحث عن حلال وحرام، قال أحرام هو؟ لا مش حرام، فأكله. مفهوم؟ فهذه مسألة من الأهمية بمكان لهذا الأمر. الآن بنقول مسألة الأنسحة هذه هل هي طاهرة ولا لا؟ إن طبعا هيبنى عليها مسألة أخرى ومسألة الأجبان التي تطلع من هذه الأنسحة. مفهوم؟ فنقول الأنسحة هذه طاهرة ما دامت مأخوذة من حيوان مذكى، من حيوان مذكى. والمذهب يقولون إذا أخذ من حيوان مذكى لم يأكل غير اللبن فحينئذ يكون، وهذا طبعا توصيك حال، يعني إذا أخذ من حيوان مذكى فحينئذ تكون الإنساحة طاهرة، وبالتالي الأجبان المصنوعة من هذه الأنسحة تكون ظاهرة ويحل أكلها. وهذا مذهب الجمهور كما بينا. هناك قول آخر مشهور لأبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد يقولون الأنسحة كلها طاهرة سواء حتى لو أخذت من ميت، حتى لو أخذت ليه؟ قالوا والله حتى لو كان هذا الوعاء نجس اللي هو المعدة نجس فلا يلزم من تنجس الوعاء أو لا يلزم من نجاسة الوعاء نجاسة كل ما يلاقي الوعاء، وبالتالي حكموا على الأنسحة أو ما يسير من الأنسحة بأنها طاهرة وليست بنجسة. على كل الخلاف في هذه المسألة عريض ومشهور وسائغ أيضا ولا ينكر فيه على المخالف، وخصوصا إذا تعلق به حوائج الناس فلا يشدد في مثل هذه المسائل. فيقول المصنف رحمه الله الإنساحة طاهرة إن أخذت من فخلة مذكاة لم تأكل غير اللبن. ليه أن لم تأكل غير اللبن؟ باعتبار الإنساحة لا تسمى إنساحة إلا إذا أخذ من الحيوان الصغير اللي هو الضأن الصغير أو مثلا المعز الصغير، فطبيعة الحال لا يأكل إلا اللبن. قلنا الفقهاء يفرقون بين الإنساحة وبين الكيش، إذا قال الإنساحة فهو يقولون بذلك ما أخذ من الحيوان الصغير الذي لم يأكل غير اللبن، فلا بد أن يكون مذكي حتى يكون طاهرا، لأن الحيوان إذا ذكي، حيوان المأكول إذا ذكي فيكون طاهرا، أما إذا لم يذكى ومات دون زكاة شرعية فإنه يكون نجسا كسائر الحيوان. قال بعد ذلك: وما يأتي من فم النائم إن كان من المعدة بأن كان لينقطع إذا طال نومه فنجس، وإن كان من اللهوات بأن كان ينقطع فطاهر. طيب، دي مسألة برضو مهمة، وهي مسألة ما يسيل من فم النائم. أحيانا في بعض الناس إذا نام يسيل منه اللعاب، وربما وجد ذلك مثلا على الوسادة إذا قام من نومه أو ما شابه. أي حكم هذا اللعاب الذي سال من فمه، هل هو طاهر ولا نجس؟ هذه المسألة أيضا من المسائل التي فيها تفصيل المذهب، ومسائل لها صور ولها أحوال. فالمعتمد في المذهب عند الشافعية ومعتمد الرملي رحمه الله تعالى أن الماء أو اللعاب الذي يسيل من فم النائم نجس، لكن بشرط، وهو أن يكون هذا اللعاب الذي سال من الفم أصله من المعدة. يعني إيه؟ يعني إذا كان قد خرج من المعدة إلى الفم ثم سال وخرج بعد ذلك فإنه يكون نجسا. فإذا الماء السائل أو اللعاب السائل من فم النائم نجس إن كان قد خرج من المعدة. طيب، نعرف منين أنه خرج من المعدة أو لم يخرج من المعدة؟ قالوا إن كان خرج منتنا وكان أصفر اللون فإنه يعلم بذلك أنه قد خرج من المعدة وبالتالي هو نجس. أما إن كان لم قد خرج من غير المعدة، خرج مثلا من الفم أو من اللهوات كما يذكر المصنف هنا، أو شك هل خرج من المعدة أو لم يخرج من المعدة، وهنا نحكم بطهارة هذا اللعاب. إذا نحكم بنجاسة هذا اللعاب الذي يسيل من فم السائل النائم في حالة واحدة، وهو إذا كان قد خرج من المعدة. كيف نعرف أنه قد خرج من المعدة؟ بأن خرج منتنا أصفر اللون. أما إذا شك أو لم يخرج من المعدة أصلا فهنا نحكم بطهارته، فهنا نحكم بطهارته. طيب، ومن الأصحاب من جعل علامة خروجه من المعدة أنه يستمر سائلا من الفم إذا طال نومه، أنه يستمر سائلا من الفم إذا طال نومه، بخلاف ما إذا انقطع مع طول النوم. يعني واحد مثلا لو استغرق في النوم، لو استغرق في النوم ومع ذلك ظل هذا اللعاب يسيل مع استغراق النوم، فهذا يدل على أنه خرج من المعدة. وأما إذا كان إذا استغرق في نومه يخرج أحيانا وينقطع أحيانا فهذا علامة على أنه لم يخرج من المعدة. فهذا تفصيل المذهب في هذه المسألة، قل هو نجس إذا خرج من المعدة، وأما إذا لم يخرج من المعدة فليس بنجس، وهذا الذي احتمله الرملي رحمه الله تعالى. لكن النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول: سألت الأطباء عنه، يعني عن هذا اللعاب الذي يسيل من فم النائم، قال: سألت الأطباء عنه فأنكروا أن يكون من المعدة هذا. قالوا: لا، مفيش حاجة اسمها لعاب يسيل من المعدة أو يخرج من المعدة واللعاب لا يخرج من المعدة، ما نعرفش الكلام ده. وأنكروا هذا الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى. فعلى ذلك لو صح يعني أن فعلا إن هذا الذي يسيل من فم النائم لا يمكن أن يكون من المعدة، فعلى ذلك هو طاهر في كل الأحوال، هو طائف بكل الأحوال. وفي بعض الأطباء يذكروا أن هذا الذي يتم من فم النائم متعلق أحيانا ببعض المسائل، مثلا متعلق بالغدد البعضية، في مثلا عنده مشكلة في الغدد البعضية، أو مثلا أحيانا بيكون عنده ارتداد في المريء، أو أحيانا بيأخذ بعض الأدوية الأدوية النفسية مثلا، فيؤثر هذا على فيلان اللعاب في أثناء النوم، أو أحيانا يكون عنده مشكلة في البلع فيؤدي هذا إلى فيلان اللعاب أيضا عند النوم. لكن ما سمعت أحدا منهم يذكر أن من هذه الأسباب مثلا مشاكل في الماء في المعدة فينتج عنها هذا اللعاب، فبالتالي نستطيع أن نحكم بنيته. لكن إن ثبت ذلك، إن ثبت ذلك طبا من حيث الطب يعني أنه قد يفي من المعدة، فنقول لو علم أنه خرج من المعدة فهو ملك إلا فلا. أما إذا لم يكن هذا يعني من حيث الطب لا يمكن أن يخرج من المعدة فهو طائف في كل الأحوال. طيب كيف يعرف النائم ذلك؟ طب احنا قلنا او ما قالوا يعرف النائم ذلك من خلال اوصاف هذا اللعاب، لو كان منتنا ولو مؤقت هو علامة على انه خرج من المعدة، او خرج مع طول النوم بصفة مستمرة فهذا علامة على انه خرج من المعدة. مفهوم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اليس الريق ليس ويعني حاله من حال؟ طيب المخاطر مش عارف هل هذا سؤال ولا لا، فلا توضحي افضل. اي ليس الريق ويعلم حاله من حال الخارج من المعدة. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ده بالنسبة لمسألة ما يسير من فم النائم. قال إن كان من المعدة بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه. طيب أحسن الله إليك بارك الله فيك. قال بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه فنجس، وإن كان من اللهوات بأن كان ينقطع فطاهر. لهوات هي اللحمة المشرفة على الحلق، أحيانا يسيل من هذه المنطقة الوعاد، إن كان الوعاد يسيل من هذه المنطقة في أثناء النوم فهذا ليس بنجس لأنه ليس بخارج من المعدة. طيب قال بعد ذلك والعضو المنفصل من الحي. هو تعليق قلتم للتفريق بينه وبين الخارج من المعدة، هذا هو أحسن ورد الله أحسن. يقول أي أن الأمر منضبط، نحن بنقول هنا هذا معتمد المذهب مش حسين، إلا لو ثبت من حيث الطب عكس ما ذكرنا، إلا لو ثبت من حيث الطب عكس ما ذكرنا ممكن. فبنقول لو كان هذا اللعاب الذي يفيد من فم النائم وكان خارج من المعدة فهو نجس وإلا فلا. لو جاء بقى الأطباء قالوا ما فيش حاجة اسمها لعاب يسيل من المعدة، مش موجود الكلام ده، لا موجود في الكتب ولا درسناه قبل ذلك ولا علمنا عنه شيئا ولا سمعنا به أصلا، هنا نقول خلاص القول هنا قول الأطباء، فإذا كل ما يسيل من فم النائم هو طاهر في كل الأحوال، طال نومه أو لم طال نومه، وكان هذا الذي يسيل متصلا أو منقطع في كل الأحوال ما خرج من فم النائم هو طاهر بارك الله فيك. طيب قال والعضو منفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو كميته، ما أمين من حي يعني ما قطع ومن فصل من الحي ف فحكمه حكم الميت، حكمه حكمه وهو ميت. طيب هذا الحيوان الآن إذا كان ميتا ما حكمه؟ مثلا كالحمار أعزكم الله، الحمار إذا مات فهو نجس، الحمار إذا مات فهو نجس. طيب يبقى ميتته نجسة، فمن فصل عنه حال الحياة، فمن فصل عنه حال الحياة حكمه حكم هذا الحمار إذا مات، يعني يكون نجسا. طيب الآدمي إذا مات ما حكمه؟ هو طاهر. طيب فإذا من فصل من الآدمي حال الحياة هو طاهر. طيب السمك ما حكم ميتة السمك؟ حكم ميتة السمك الطهارة. إذا من فصل من السمك حال الحياة الطهارة، وهكذا مفهوم. ولهذا المصنف بعدما ذكر هذا الضابط مثل له فقال: والعضو منفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان، إن كانت طاهرة كالسمك فطاهر، وإلا كالحمار فنجس، وإلا كالحمار الحمار إذا مات نجس، صار نجسا. فإذا من فصل عنه حال الحياة هو نجس. الآدمي إذا مات هو يكون طاهرا، تمام. إذا من فصل عنه حال الحياة يكون أيضا على الطهارة أو هو طاهر. طيب قال: وعضو منفصل من الحي حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان، إن كان طاهرة كالسمك فطاهر، وإلا كالحمار فنجس. طيب لو كان هذا الحيوان فرسا، لو كان هذا الحيوان فرسا وأبين منه، انفصل منه أو قطع منه جزء وهو حي، ما حكم هذا الجزء المبان أو هذا الجزء المنفصل من هذا الفرس الحي؟ الجزء المنفصل من الفرس الحي طيب أبو عبد الله، أين أنت يا عبد الله؟ أنت يعني تغيرت مدة طويلة، إحنا مش متعودين على هذا الغياب يا عبد الله، إحنا وعهدناك حريصا يعني، بارك الله فيك، أرجو أن يكون المانع خيرا إن شاء الله. طيب إيهاب ولا حسين ده مش عارف، قل هو نجس، محمد نجس لأن ميتة الفرس نجس، أحسن الله لك يا عبد الله، بارك الله فيك، نجس. خلي هاد كده نايم على طول. طيب فهو نجس، أحسنتم، هذا هو. لماذا هو نجس؟ ليه قلنا الجزء المبان أو المنفصل من هذا الفرس الحي نجس؟ هل لأن ميتة هذا الفرس نجس، فالمبان منه حال الحياة يكون كذلك نجس. طيب ممتاز. طب هنتوقف حكم الحمار نجس. طيب جيد، لكن الحمار غير مأكول اللحم لو كان أهليا، مفهوم؟ أما الحمار الوحشي فهو مأكول اللحم، يعني إذا ذبح يجوز أكله. أما بالنسبة للفرس فالفرس كذلك مأكول اللحم، هذا على الأصح إن كان مثلا كاخلا بالنسبة للفرس يعني، فالفرس مأكول اللحم، فلو ذبح يعني فإنه يجوز أكله، لكن طبعا لو مات دون زكاة شرعية فإنه يكون نجسا. نعم نجسة ونجسة، وإن كان ما يكون لها أحسن، بارك الله فيك. طيب هنكتفي بهذا القدر وان شاء الله في الدرس القادم هيبدا بقى المصنف يذكر بعض